وحده لا شريك له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وألف بين قلوبنا وارحم موتانا وارحم موتانا واشف مرضانا وأكرم شهداءنا اللهم أكرم شهداءنا واجعل بلادنا واحة أمن وأمان وسلما وسلام ومن أراد ببلادنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره يا يا شعر صغم ما شئت إنك قاصر قدر الحبيب يحار في محمد خير الخليقة كلهم تاج على رأس الزمان معبر الله صاغ محمدا خلقا وخلقا كاملا الله صاغ محمدا خلقا وخلقا كاملا يسمو به ويفاخر خلق عظيم جاء في قرآننا خلق عظيم جاء في قرآننا يتلى على سمع الزمان وينشر والله طهر صدره منذ الصبا والله طهر صدره منذ الصبا فمحمد هو الطاهر ومطهر والله حمله رسالة دينه فمضى يبلغها بعزم ينظر والله حمله رسالة دينه فمضى يبلغها بعزم ينظر يدعو إلى الله العظيم مخاطبا قوما يعافهم الزمان وينكروا قوما أتوا بالموبقات جميعها شرك وواد للبنات يدمر لا قام الأهوال كل صنوفها متحمل فهو الشجاع الصابر والله كرمه وسرى حزنه والله كرمه وسرى حزنه وحباه معجزة تجل وتذكر أسرى به ليلا أسرى به ليلا إلى الأقصى وجاء عروجه من كل شيء أكبر أذن الكريم أذن الكريم بهجرة لرسوله فمضى الحبيب وصحبه ليهاجروا آيات رحلته ليثرب أعجزت أعداءه أن يمكروا ويدبروا جند الكريم تجمعت من فضله وتحفزت تحمي الرسول وتخفر بيض الحمام وعنكبوت الغار وجنوده لا تقهر فرس تغوص بفارس متمرس فرس تغوص بفارس متمرس هي من جنود الحق هي من جنود الحق وحيا تؤمر وسراقة يبكي وينطق مسلما ومحمد بسوار كسرى يبشر وسراقة يبكي وينطق مسلما ومحمد بسوار كسرى يبشر في يثرب في يثرب آخر رسول رجاله فتساوى فيهم ناصر ومهاجر والناس فيها قد تحقق أمنهم اللهم حقق أمننا يا رب والناس فيها قد تحقق أمنهم لا خوف بل كل بدينه يجهر والفرق كل الفرق في تقواهم والله خالقهم يتوب ويغفر صلى عليك الله صلى عليك الله يا خير الورى ما أشرقت شمس وغرد طائر الصلاة والسلام عليك يا رحمة ظهرت للخلق أجمعهم وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله